قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فله رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى. المسألة الثانية يا إخوان جاء بها مالك رحمه الله في باب الكراء وهي في باب البيع والشراء للمشابهة بين القضيتين، وعلم القضاء ينتظم الأمور المتشابهة فيلحق بعضها ببعض، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في كتابه الأصيل اللي يعتبر أصل في القضاء الذي كتبه لأبي موسى الأشعري. بعض الكتاب يعترف بأنه من أسس القضاء حتى في أوروبا. وقس الأشباه والنظائر وألحقها بما ترى أنها ترضي ربك، أو قس الأشباه بالنظائر وألحق بعضها ببعض. فهنا مالك يقول بعدما انتهى من أمر كراء الدابة وما فيها من تضمين المستكري إذا تعدى، كذلك العامل في القراض والسلم إذا تعدى. تعدى إيه؟ تعدى أوامر صاحب المال. وتقدم لنا أن القراض شخص يدفع لشخص آخر 10,000 100,000 يقول خذ هذا المال اتجر به، والربح بيننا مناصفة. رأس المال من مين؟ من زيد. والعمل من مين؟ من عبيد. والربح فين؟ بينهما. إن حصل ربح فالربح بينهما على ما شرطاه، مناصفة مثالفة على ما يتفقان عليه. وإن حصلت خسارة، الخسارة في عين رأس المال العامل لا يتحمل منها شيء، لأن العامل قد خسر جهده وعمله، عمل في المال ولم يحصل على شيء فخسارته في عمله، ويتحمل خسارة رأس المال صاحب المال. فلو أن العام 100,000 بعد سنة صفت على 90,000 خسرت كم؟ 10. صاحب المال خسر 10,000 والعامل خسر ايش؟ عمله سنة، يبقى الخسارة متساوية. فإذا ومن حق صاحب المال يقول ترى شوف ترى أنا هنا في المدينة وأعرف حالة، اصحى تحطي لفلوسي في غنم وتروح تجيبها تستوردها من برا الغنم فيها مرض تبين، اصحى تحطي لفلوسي في الشعير، الشعير جاء فيه مسمم، اشتري بعد ذلك قماش، اشتري مثلا رز، اشتري صابون، اشتري اشتري زي ما تبغى. فالعامل بعد ما اخذ 100,000 قالها وشاف المكسب في الغنم 100%، قال ايش علي فيه؟ قال انا اشتري بها غنم، ان حب يشاركني وان حب اكون على حسابي وبكيفه، وهال 100,000 تكون في ضماني انا ويكون الربح لي وحدي. فذهب واشترى ما نهاه عنه صاحب المال وجاء. يا فلان الجب والله ما جيب، ما حصلت احسن من الغنم، اما قلت لك لا تجيب، قال والله كيفك، تبقى على ما احنا عليه من الشراكة ولا تبقى حقك مضمون 100,000 اعطيك اياها. فهمتم هذا جماعة ولا؟ ما هو حق صاحب المال في هذه الحالة؟ اهو ملزم بالشراكة الاولى او غير ملزم؟ قال مالك هو بالخيار، إن بقي على الشراكة وألغى ذاك النهي والوعيد قال طيب ما عليش بدام جبت غنم خليها غنم، وبقي معه على المكسب والخسارة، وإن شاء قال لا والله يا أخي غنمك لك وأنا لي 100,000 مضمونة عليك. فصاحب المال بالخيار، ولكن متى يكون يختار رأس المال ومتى يكون يختار المشاركة؟ لو أنه رأى بأن الغنم رابحة وأن 100,000 حتباع 150,000، هيختار رأس ماله ولا يختار يبقى على الشراكة؟ والله يختار يبقى على الشراكة. ولو شاف أن الغنم الموت ماشي فيها كل يوم 10-15، مش بيجي عندك لا لا لا والله ما أبغى شراكة ولا شيء. يعني إذا لصاحب المال الحق أن ينظر فيما هو الأصلح له. إن رأى المصلحة في الشراكة ويلغي النهي الذي سبق ويبقى على شراكته فيما كان عليه ولو كانت في غنم، وإن شاء تمسك بنهيه وضمن العامل 100,000 كاملة. مفهوم هذا يا جماعة ولا لا؟ فمالك جاء بهذه المسألة، وإن كانت في البيع والشراء إلا أنها تشترك معها في إيش؟ ها؟ في التعدي. وأن صاحب المال بمثابة صاحب الدابة، هو بالخيار، إن شاء بخي على الشراكة إن وجد فيها ربح، وإن شاء تخلى عن الشراكة وضمن العامل المتعدي رأس ماله كاملا. هذه القضية الثانية في القراض.